إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. أيضا هذه تحية مستمعينا الكرام من زميلي الذي سيرافقني في الهندسة الصوتية، زميل عبد الله بن شويش الشويش وفقه الله. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها فاتتها صلاة الفجر أكثر من يوم، هي تقول 3 أيام، ويدخل وقت الظهر فلا تصلي الفجر، هل فعلها هذا صحيح؟ وجهوها حفظكم الله، ومن مثلها في جهل هذا الحكم. لا شك أن هذا يحدث كثيرا من بعض المتساهلين الذين يتأخرون في النوم إلى أن لا يبقى على الفجر إلا ساعتان أو نحوهما، ثم يستغرق أحدهم في النوم فلا يستيقظ إلا قرب الظهر، ثم إذا قام اشتغل بصلاة الظهر وترك صلاة العصر، يتكرر هذا منه رجالا ونساء. ولا شك أن هذا تفريط وسهو يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويدخل أيضا في التفريط في صلاة الصبح، يقضي ما يبدأ بأول يوم بالنية. نعم، فيصلي صلاة اليوم الأول ركعتين وكذا سنتها، ثم يصلي صلاة اليوم الثاني بسنتها وهكذا إلى أن يقضي ما ترك. سردا يا شيخ؟ أي نعم، في وقت واحد. في وقت واحد. نعم. لأن هكذا قضاء الفوائد. نعم. البعض يعني في زعمه أو في جهله يقول أنه إذا فات وقت الصلاة لم تقبل. فهل هذا صحيح؟ نبهوا على هذا الأمر حفظكم الله. قد يكون أنه إذا كان متساهلا ومفرطا أنه يعتبر ملوما ويعتبر متعمدا لترك عبادة في وقتها، ولكن مع ذلك لا نقول إنها لا تقبل، بل نقول إنها تجزي مع الإثم، لكن لا يسقط عنه الفرض في إقامتها، ولا يسقط عنه بتركها. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول إن لديها طفلة صغيرة وأنها غسلتها وضأتها من الغدر الذي فيها، تقول هل ينتقض الوضوء في مثل هذه الحالة أم لا؟ لعل الصحيح أن فرج الصغير لا ينقض الوضوء مسه، ذلك لأنه مما يتعم به البلوى، فإذا غسلت المرأة فرج الطفل ذكر أو أنثى أزالت عنه النجاسة، فإنها تغسل يديها فقط التي باشرت النجاسة ولا ينتقض الوضوء. على الصحيح، جزاك الله كل خير. نعم، ولمس النجاسة لا ينقض الوضوء فضيلة الشيخ. لمس النجاسة لا ينقض الوضوء فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول شخص أنزل المني وهو صائم، فماذا عليه؟ وهل يصح صومه علما بأن اليوم الذي صامه من الأيام الفاضلة؟ لا شك أن الاستمناء أنه من داخل فيما حرم الله وفيما يتركه الصائم، في قوله بالحديث إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فلأجل ذلك لا بد أنه يقضي ذلك اليوم إذا استمنى. وهذا إذا كان من الواجبات، يعني سواء في رمضان أو كذلك سواء قضاء رمضان أو صياما واجبا، فلا بد أنه يقضي ذلك اليوم، وليس مع القضاء إطعام ولا شيء. نعم، ولو كان احتلاما. ولو كان باحتلال، الاحتلام إذا احتلم فإنه لا يضر. نعم. لأن هذا شيء قهري. نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أيضا هذا سؤال يقول: هل يجوز صيام السنة وعلى الشخص قضاء من رمضان كان يصوم عاشوراء؟ لا يجوز، القضاء يقدم، في الأثر لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، ومن أراد أن يصوم فيصوم الست ولو بعد شهر شوال، لما تمكن إلا في ذي القعدة أو في ذي الحجة يصوم الست بنية أنها ست تكمل 36 يوما. نعم نعم أثابكم الله. لكن لو صام مثلا عاشوراء أو عرفة أو ينوي من القضاء إذا كان عليه قضاء. نعم نعم أثابكم، وإن شاء الله يحسب له الصيامين. يحسب له إن شاء الله. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: توضأت وبقي شيء من عقبي لم أنتبه له، لم يمسه ماء، فما حكم وضوئي حفظكم الله؟ إذا كان قد يبست أعضاء فلا بد أن يعيد الوضوء كله، لحديث صاحب اللمعة لما أنه ترك مثل الظهر مثل الدرهم أمره بأن يعيد: أرجع فأحسن وضوءك. أما إذا كان في الحال يعني ما يبست أعضاءه فإنه يغسل تلك البقعة. نأخذ اتصال آخر. نعم، سؤال على الهاتف، تفضل. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله، عندي سؤالين جزاكم الله خير. يعني تفضل الشيخ اسمعك، ألقى السؤال. نعم الشيخ. نعم. السؤال الأول: سلمك الله، رجل متزوج، زوجة تزوجت برجل ثم أنجبت ولد ثم توفي زوجها ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت منه ولد، أثناء وهي متزوجة بالزوجة الثاني أرضعت ابن، هل الابن هذا اللي من يكون أخ للولد اللي من الزوج الأول ويكشف على أبنائه؟ نعم، يكون أخا له من الأم، لأنه يقول: أنت رضعت من أمي فأنا أخوك من الأم، كل من أرضعت هذه المرأة فإنه يكون أخا لأولادها من الأول أو من الثاني. جزاكم الله خير. طيب السؤال الثاني: سلمك الله، أنا عندما أكون في بداية عمل خيري يكون نيتي صافية يعني وخالصة لله سبحانه وتعالى، فأثناء يعني العمل يعني أو بعد ما انتهي من العمل تشوف بعض الشوائب، هل ينقص من الأجر؟ لا ينقص، أحسن نيتك بأول الأمر، وإذا جاءك مثلا شبه إعجاب أو شبه فرح بمدح الناس لك فلا يضرك مع حسن النية. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه امرأة متزوجة تقول: من 7 أشهر حدث قبل فترة أن زوجها قال: أنت محرمة علي، فخرج، ثم لحقته فقال: أنت طالق بالثلاثة، ثم رجع بعد 12 يوم وعاد إليها بجماع واستمرت حياتهما. الطلقة التي قالها في البداية هل هي تكون بها مبتوتة أم أنها طلقة واحدة حفظكم الله؟ لا شك أولا أنه لما حرم فلا تحل له حتى يكفر كفارة الظهار، لما قال: أنت علي حرام. ففي هذه الحال عليها أنها تمتنع حتى يكفر كذلك حيث الطلاق، لما قال أنت طالق بالثلاث هذه عظة تقع الطلاق الثلاث عند بعض العلماء، وبعضهم يجعلها طلقة واحدة، يفتي بذلك الشيخ ابن باز إذا قال أنت طالق بالثلاث. وبكل حال لا بد أنه على الأقل تقع واحدة، ويجب عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم يطعم 60 مسكينا. طيب هذا طبعا الكفارة من أجل قوله أنت محرمة، ما علاقة بقضية الطلاق. طيب جاي فضيلة الشيخ يتسأل عن ما حدث بعد ذلك، بعد 12 يوم حدث جماع بينهم. لا شك أنه تسرع لأن الله كان من قبل أن يتماسى، ولكن لعل ذلك عن جهل أو عن تساهل فيعفى عنه. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول يرد بعض في بعض الأحيان في بعض المناسبات رسائل في الجوال تقول مثلا لنوحد صيام يوم الخميس القادم وندعو على الإفطار على العدو من أجل كذا وكذا لحدث ما، فهل يجوز مثل هذا الأمر؟ لأنه جائز، لأن دعاء الصائم يرجى إجابته، وكذلك أيضا إذا كان مجموعة من المسلمين دعوا في وقت واحد لعل ذلك أقرب إلى الإجابة، ولا مانع من أن يتفقوا فيما بينهم على الصيام وعلى الدعاء ونحو ذلك. نعم ما يكون مثل هذا يا شيخ مثار ربما أحيانا اهتمام بزمن عن زمن آخر أو بدعاء عن دعاء أو شيء من هذا القبيل؟ لعل لا يكون فيه ذلك، لأن يوم الخميس فيه ترفع الأعمال فيرجى فيه إجابة الدعاء، وكذلك يشرع صيامه. نعم أيضا يقول سؤال آخر أيضا حول رسائل الجوال، يقول رجل اسمه عبد الله قال شهدت بعيني محمد صلى الله عليه وسلم في منامي فأوصاني سلاما على الناس، فيجب على كل من يقرأ هذه الرسالة يوزعها وينتظر 4 أيام فسيفرح فرح شديد، ومن لم يوزعها فسيحزن حزنا شديدا، أستحلفك بالله أن ترسلها إلى 10 أصدقاء. مثل هذه الرسالة حفظكم الله هل تجوز؟ لا يجوز العمل بها. أولا الرؤية هذه ليست صحيحة، لأن هؤلاء الذين يقولون رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنكم لا تعرفونه وما رأيتموه في الحياة حتى تقولوا هذا هو يقينا. ثانيا هذه المراسلة لا دليل عليها، وفيها شيء من التدخل في الأمور المغيبة، كونهم يجزمون بأنه سيحصل كذا فرح أو حزن، هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، فلا يجوز العمل بها. من جاءته مثل هذه الرسالة هل يحسن به أن يرسل رسالة لصاحب الرسالة؟ نرى أنه يرد على صاحبها بأني لا أعمل بها، وبأن إن شاء الله سوف نعمل أعمالا صالحة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ أيضا حول رسائل الجوال يقول يرد أحيانا بعض الرسائل التي فيها مساس بشعائر دينية على شكل طرائف، فهل مثل هذه الرسائل جائزة؟ تكثر هذه المراسلات بين الشباب عبر هذه الهواتف، فإذا كانت نصيحة دينية فيها شيء من التنبيه أو كذلك خبر مهم فلا بأس بها بإرسالها وبتلقيها وتقبلها، وإذا لم يكن لها أهمية نرى عدم إرسالها وكذلك أيضا عدم نشرها. نعم لا هو يقول فيها مساس بشعائر دينية، بمعنى أنها تكون مثار طرفة هذه الشعائر. طبعا كذلك أيضا إذا كانت تمس بعض الشعائر الدينية، إما أنها تنبيه على شيء يقع فيه بعض الناس، فيه امتهان لشيء من الشعائر الدينية فيكون في ذلك شيء من التنبيه لا بأس به، أو كذلك تنبيه على بعض الأخطاء فلا بأس بذلك، الأصل أنه يرجع إلى تأثيرها ونفعها. نعم لكن إذا كانت أو التعرض لهذه الشعائر فضية الشيخ على شكل استهزاء، وهذا الذي يبدو من سؤال الأخ هنا، فما حكم مثل هذا الأمر إذا كان يعرض بشعيرة كسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا القبيل؟ الغالب أن الذين يرسلونها يقصدون بذلك الفائدة والخير، ولكن هناك أيضا من يرسل يقصد بذلك الإساءة أو نشر الفضائح أو ما أشبه ذلك، فمثل هؤلاء عليهم أن يتوبوا ولا تتلقى رسائلهم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال يقول زميل لي ينبهني دائما على فعل الخيرات عند قرب موعدها، وأحيانا يشدد علي بأمور وكأن الأمر واجب وهي سنة، فهل مثل هذه الرسائل أيضا حسنة؟ لا، ذلك عند حسن الظن وحسن القصد، ولكن لا ينبغي التشديد، قد يشدد عليك وأنت لا تستطيع ولا تقدر على تطبيق ما يشير إليك، كما إذا شدد عليك بحضور جنازة وأنت منشغل مثلا، أو في زيارة مريض وأنت لا تستطيع في ذلك الوقت مثلا، أو في صدقة على فلان ونحو ذلك وأنت غير قادر. هو يقصد بذلك خيرا إن شاء الله عندما رغبك في هذا الخير، ولكن التشديد له حكم. معنا هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الشيخ عبد الله. حياك الله. يا طويل العمر، بالنسبة للناس اللي كانت على متن العبارة السلام 98 وغرقت الباخرة، رحمة الله، وبعضهم كان لا يصلي، هل هم شهداء أم نحسبهم عند الله شهداء؟ أمرهم إلى الله، لكم أعملوا. لا شك أن الذين لا يصلون أنهم قد أذنبوا ذنبا كبيرا قد يخرجهم من الدين، ولكن لا نحكم لهذا بشهادة ولا لهذا بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين. طب الغريق بصفة عامة شهيد أم غير شهيد؟ الغريق، الغريق ورد أنه شهيد، أن الشهداء منهم الغريق والحريق وصاحب الهدم. وما هو المبطون؟ نعم، وما هو المبطون؟ المبطون الذي يصيبه مرض البطن الذي يسمى الكوليرا. طيب يا طويل العمر، بالنسبة للسؤال الآخر، الناس ديت وهي مسافرة كانت يعني بعض الناس أعطاهم أغراض ومبالغ مالية، طبعا الحاجات دي كلها غرقت، فهل أهليهم يعني ملزمون بالتسديد؟ ليسوا ملزمين، لأن هذا خارج عن قدراتهم فلا يغرمون. طيب يا طويل العمر، السؤال الأخير، من كان له أباه وأمه على قيد الحياة وله أخ وأخت وزوجة وليس له ولد، كيف توزع التركة؟ بين الأم والأب فقط، والزوجة؟ والزوجة، نعم. طيب كيفية توزيع طال عمرك؟ له إخوة، له أخ وأخت، أخ وأخت، نعم، توزع يعني تقسم من 24 سهما، للزوجة 3 ليس له ولد، ليس له ولد، تقسم من 12 سهمة، الزوجة لها 3 أسهم، والأم لها سهمان و7 تكون للأب. طبعا الأب، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وإياكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصالا آخر. نعم، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل صلاة، تقول الأخت، هل صلاة طلوع الشمس، هكذا قالت، تكفي عن صلاة الضحى؟ هناك صلاة الضحى الأفضل أنها في وسط الضحى، يعني تقريبا الساعة 9، ولكن لو